تسوق الفعل وهو على أسنانه ولسانه ولثته مسنون كل وقت لغير صائم بسواك يابس ورصب ولصائم بيابس قبل الزوال ويباح له برصب قبله ويكره له بعده بيابس ورصب. قال: باب السواك وغيره من الختان والتطيب والاستحداد ونحوها مما يأتي في الصلاة. هذه كلها تسمى سنن الفطرة: السواك، التطيب، الاستحداد، الختان، هذه كلها سنن الفطرة التي جاءت عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أول من استاك إبراهيم الخليل عليه السلام قاله في الحاشية: السواك بكسر السين جمعه سوك بضم السين والواو، سوك، سوك بضم السين والواو ويخفف بإسكان الواو، سوك بإسكان الواو سوك، واضح؟ وربما يهمز فيقال سوق، قاله الدينوري فهو مذكر أي السواك يعني. نقله الأزهري عن العرب قال: غلط الليث في قوله إنه يؤنث، وذكر في المحكم أنهما لغتان. يعني الصحيح أن السواك تذكر فتقول هو وهذا السواك. والمسواك بكسر الميم اسم للعود الذي يتسوق به، ويطلق السواك على الفعل وهو الاستياك، قاله الشيخ. فقلنا إذا ذكر الشارح هنا الشيخ فهو يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خلافا للمتقدمين قبل شيخ الإسلام يعنون به ابن قدامة، وفق الدين ابن قدامة إذا قال الشيخ. قاله الشيخ: والتسوق الفعل يقال ساكفاه يسوقه سوقا. ينبغي لطالب العلم أن يكون على إلمام بالعربية، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون جاهلا بالعربية، لأنه إذا كان جاهلا بها لا يمر لا في الفقه ولا في أصول الفقه ولا في غيرها من العلوم الشرعية التي تنبني على اللغة العربية وفهم اللغة العربية. ينبغي أن يأخذ طالب العلم جزءا أو كتابا ولو سهلا في اللغة العربية كالأجرومية ونحوها. قال: وهو شرعا أي السواك أو التسوق استعمال عود في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه كالصفرة ونحو ذلك، مشتق من التساوك وهو التمايل والتردد، لأن المتسوك يردد العود في فمه ويحركه. يقال: جاءت الإبل تساوك إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال. وهو أي التسوق على أسنانه ولسانه ولثته، لأن هذه سنة تغيب عن كثير من الناس حتى الملتزمين، يتسوق على أسنانه ويجهل سنة التسوق على اللثة واللسان، وهذه ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه. اللثة بكسر اللام وفتح المثلثة، المثلثة اللي هي الثاء، لثة خفيفة، فإن سقطت أسنانه استاك على لثته ولسان، يعني إن كان أهتم لا أسنان له فاستاك على اللثة، نحن نسميها اللثة، وعلى اللسان، ذكره في الرعاية والإفادات. قال: والتسوق مسنون كل وقت. هناك سنتان للسواك: سنة عامة تسن في كل وقت، وهناك أوقات يتأكد فيها استحباب السواك. فيقول: هو مسنون كل وقت، يعني إذا أردت أن تستاك في أي وقت وعلى أي حال فلا بأس. قال في المبدع: اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه ونبهه إليه. يوضحه ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد بن خزيمة والبخاري تعليقا. ولا يغني السواك، لا يغني المعجون والفرشاة عن المسواك، لأن المسواك مطهرة للفم والفرشاة مطهرة للفم، لكن السواك يزيد عليها لأنه مرضات للرب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس أن أستخدم الفرشاه لكن لا أستغني بها أبدا عن السواك. السواك مطهرة للفم مرضات للرب. ورطب أي أخطر، يعني يسمى السواك بالعود اليابس، لكن يشترط أن يكون منقوعا في الماء ونحو ذلك حتى لا يجرح الفم. ورطب أي أخطر. ويسمى التسوك لصائم بيابس قبل الزوال. هنا يتكلم في هذه المسألة عن حكم السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال، وانتبه لقوله جيدا ولحكم الحنابلة المشهور من مذهبهم في هذه المسألة، مسألة التسوك للصائم. قال يسن التسوق لصائم بيابس قبل الزوال. هنا قال قبل الزوال يسن، مش مباح يعني مستحب، بيابس قبل الزوال ماشي. لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. رواه أحمد أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، ورواه البخاري تعليقا، لكن البخاري رحمه الله رواه بصيغة التنبيه لذا ضاعفه الألباني. الحديث ضعيف، وإذا رواه كما قلنا البخاري بصيغة التمريض فهو ضعيف، يعني لو لم تنظر في معدة بعد الزوال غالبا في الصائم، هذا الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وهو إنما يظهر غالبا، أي الخلوف يعني هذه الرائحة، بعد الزوال، فوجب اختصاص الحكم به. خلاص يبقى خلي السواك مكروه بعد الزوال لأنه غالبا يظهر بعد الزوال. قال: ولحديث علي اللي هو اللي مر معانا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. وهو إنما ولحديث علي: ولا فرق فيه بين المواصل وغيره. لما المواصل طبعا لما يجي ثاني يوم يواصل الصيام يعني هيبقى الصباح في حقه، مفيش حاجه اسمها صباح، لا، لان هو خلاص الخلوف سيظهر من الصباح ماشي. سيبك بقى من حته ثانيه، كل دي استطردها نرجع لها ثاني ان شاء الله. طيب، حكم السواك بعد الزوال للصائم، حكم السواك بعد الزوال. نحن متفقون مع الحنابلة في أن السواك مسنون في كل وقت وفي كل حين لغير الصائم، وأنه مسنون قبل الزوال، قبل الزوال للصائم. هذه نقطة الخلاف. بعد الزوال، بعد زوال الشمس ظهر، على هذه الفترة من الظهر إلى غروب الشمس، هذه غالبا يظهر فيها خلوف فم الصائم الرائحة الكريهة. حكم السواك بعد الزوال للصائم فيه قولان. قول يكره، يكره كما قال المصنف، وهو قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور. إسحاق غالبا ما يوصف أحمد رحمه الله في المسائل، سيد أحمد وإسحاق غالبا ما يتفقه. وروي عن عمر وأظنه لا صح، وعطاء ومجاهد، وهو رواية عن أحمد وهو المشهور في مذهب الحنابلة، هذه الرواية المشهورة. لما روي عن عمر أنه قال: استاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك. قال: استاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك. قالوا: ولأن السواك إنما استدى لإزالة رائحة الفم. السواك إنما استحب علة واضحة، وهذه علة وليست سببا كما مر معنا، ولا لم نأخذ الرسول. المهم هذه العلة معقولة في المعنى أن السواك يزيل الرائحة الكريهة، ولأن السواك إنما استحب لإزالة رائحة الفم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإزالة المستطاب مكروه، هذه الرائحة كريهة لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، فلا ينبغي لك أن تزيلها. كدم الشهداء وشعث الإحرام، الشعث في الإحرام المحرم إذا سافر أصابه الشعث الغبار والتقشف من السفر، هذا الشعث يستحب له أن يبقيه على حاله وأن لا يغسله وألا يكثر من التطيب. الإحرام فيه تطيب يعني من الإيه؟ من الاغتسال والتنظف. وشعث الإحرام، هذا القول الأول، يقول له خلوف خمس صائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا خلوف إذا كان طيبا فلا ينبغي لك أن تزيله بالسواك لأن السواك سيزيل هذه الرائحة الكريهة. ماشي، استوعبت القول الأول. القول الثاني: لا يكره بل هو مسنون في كل وقت قبل الزوال وبعد الزوال، وهو قول النخعي وابن سيرين وعروة ومالك وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد. هذه الرواية عن أحمد هي التي نصرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وروي عن عمر. ماشي، وروي عن عمر وابن عباس ومعاذ وعائشة رضي الله عنه لعموم الأحاديث المروية في السواك. هذه الأحاديث المروية في السواك هل تفرق بين قبل الزوال وبعد الزوال؟ لا فرق في هذه الأحاديث، إنما هي أحاديث عامة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أما الأحاديث التي تخصص وتفرق ما بين قبل الزوال وبعدها فضعيفة لا تقوم بالحجة. لعموم الأحاديث المروية في السواك قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه البخاري. قال ابن حجر في الفتح: يقتضي إباحته في كل وقت وعلى كل حال. حديث المعنى ده عند كل وضوء، وهذا الوضوء يكون هذا قبل الزوال وبعد الزوال في أي وقت تتوضأ. فقال ابن إباحته في كل وقت وعلى كل حال. ماشي. قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال والماء له طعم، وأنت تتمضمض به. قال ابن حجر في تلخيص الحمير: نعم، بدء من حد واحد. قال ابن حجر: روى الطبراني بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أأتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار؟ قال: غدوة أو عشية، يعني رأى في آخر النهار. قلت: أي عبد الرحمن بن غن: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث الذي استدل به الذين يكرهون السواك بعد الزواج. قال معاذ: سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي يأمرهم أن ينثنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر. واضح كلام. هذه نصوص ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن السواك مستحب قبل الزوال بعد الزوال. أما الأحاديث التي تنهى عن السواك بعد الزوال فلا تثبت ولا تقوم بها الحجة. ماشي. نعم يا شيخ. وهذا هو القول الراجح، وهاتي معنا لسه جاي. نعم، هو قال يكره، لا فرق بين الرطب واليابس، كما روي عن ابن سيرين انه قيل له: هذا السواك الرطب له طعم، قال: ما له طعم. اذا شعرت بان شيئا سيدخل الى جوفك تلفظه ولا تبتلعه، وإذا دخل خطأ فلا بأس. ويقول في المتن يكره التسوق له أي للصائم بعد الزوال بيرس مرض. الراجح أنه لا دليل على الكراهة، الراجح أنا ذكرت لك القولين، الراجح أنه لا دليل على الكراهة، والأحاديث التي ذكرت في النهي عن التسوق بعد الزوال للصائم كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، فيبقى الأمر على الاستحباب المطلق قبل الزوال وبعده لعموم أحاديث استحباب السواك. طب مسألة القياس على دم الشهداء لا تصح من عدة وجوه. أولا أن دماء الشهداء نحن مأمورين لعدم إزالتها لأنها تأتي يوم القيامة، هذه الدماء اللون لون الدم والريح ريح المسك، بخلاف الرائحة التي تنبعث من الفم نتيجة خلو المعدة من الطعام، فلم نؤمر بإبقائها. الذي يقيس لا بد أن يقيس مع عدم الفارق، أما القياس مع الفارق فلا صح، لا بد من اتفاق الأمرين. ويقول نقيس دم الشهداء، نقيس الخلوف على دم الشهداء، نقول دم الشهداء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم إزالته، لذلك لا يغسل الشهيد ولا يكفن كفنا جديدا، إنما يدفن في يكفن في الثياب ولا عليه. واضح؟ هذا الدم مأمورون به، نحن مأمورين بالإبقاء عليه. رائحة الكريهة، فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبقاء عليه، إنما أخبر أنها عند الله أفضل من ريح المسك. ثانيا، هذه الرائحة قد تنبعث من المعدة ولو قبل الزوال لخلوها من الطعام. ثالثا، من الناس من لا توجد عنده هذه الرائحة فلم يكره له السواك، وأنتم تقولون تكره إزالة هذه الرائحة. رابعا، أن هذه الرائحة لا يزيلها السواك، السواك لا يزيل رائحة الفم التي تنبعث من المعدة، كما قد يزيل هذه الرائحة التي في الأسنان وفي الفم نفسه. واضح الكلام؟ فلا يصح القياس على دم الشهداء. ثانيا، الأحاديث التي تنهى عن التسوق بعد الزوال كلها ضعيفة لا تقوم بها الحجة، بل ثبت عكسها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي صني؟ هنا خطر بقى قال: فإن قيل لما وصف دم الشهيد بريح المسك من غير زيادة، مش أفضل من ريح المسك، دم الشهيد كريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال: وخلوفه الصائم بأنه أطيب ريحا منه، ولا شك أن الجهاد أفضل من الصوم. ليه؟ جعل الخلوف أطيب من ريح المسك، ودم الشهداء كريح المسك، يوم أفضل الجهاد أم الصيام؟ وجيب بأن الدم نجس، ويقول هنا في الكتاب: وجيب بأن الدم نجس، وغايته أن يرفع يعني أن يرتفع حاله، أن ترتفع درجته إلى أن يصير طاهرا، بخلاف الخلوف هو ليس بنجس فيرتفع إلى فوق المسك. هذا كلام يعني نظري ولا حاجة لنا به. ونحن في الوقت يا شيخ رمضان، نحن في السواك، نحن في السواك سأتينا كل هذا بالدليل نخرج الدم نجس. ماشي سأتينا إن شاء الله. قالوا عنه الرواية الأخرى بقى في السواك بعد الزوال، قالوا عنه يسن يعني يسن السواك بعد الزوال للصائم، اكتبها الراجح، يسن التسوق له أي للصائم مطلقا، أي قبل الزوال وبعده باليابس والرطب. اختاره الشيخ لوكي الدين وجمع، وهو أظهر دليلا لعموم ما سبق، هو رجح هنا هذا الرواية. ماشي؟ قال: وكان التسوق واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، اختاره القاضي وابن عقيل، وهو صحيح أن التسوق كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أما تعقن فهو مسنون كقيام الليل، كان واجبا على الأمة كلها، ثم نسخ الوجوب في حق الأمة وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقيام الليل فرض عليه سنة في حقنا. وقيل لا اختار ابن حامد، نقول أصحح أنه كان واجبا عليه في كل عند كل الصلاة لثبوت الدليل على ذلك. ويدل للأول القول الأول يعني اللي يقول إن السواك كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل الصلاة، حديث أبي داود عن عبد الله بن أبي حنظلة ابن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، يعني سيجدد الوضوء أو سيتوضأ من جديد، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، يعني كأن هذا الأمر الأول نسخ ثم جاء بدلا عنه السواك لكل صلاة. وهذا الحديث عند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وتأكد التسوق عند صلاة. هذه الأوقات التي ذكرناها أوقات عامة يستحب فيها السواك في كل وقت وفي كل حين حتى للصائم ولو بعد الزواج، أما أوقات تأكد استحباب السواك قال: تأكد التسوق عند صلاة. هذا الموضع الأول لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. والجماعة هنا من؟ مين؟ هذو الجماعة أصحاب السنن البخاري ومسلم. أما لو قال أصحاب السنن طرد لك يا معاذ، لو قال أصحاب السنن هم الأربعة الجماعة، لو أضفنا إلى هؤلاء أحمد في المسند يكونون هم السبعة، لو أضفنا إليهما اثنين الدارمي في السنن ومالك في الموطأ يكونون هم التسعة، واضح؟ أما الخمسة فهم الأربعة أصحاب السنن وأحمد. هذه عبارات الفقهاء والمحدثين ينبغي أن تنتبه لها. قال: أهل السنن بخلاف أصحاب السنن، فقولنا هذا مشروع أو هذا سنة، فالمشروع قد يكون واجبا. لا لا لا، أهل السنن لا يقصد الأربعة، أهل السنن يقصد الأربعة وغيرهم، أهل السنن أصحاب السنن والمسانيد وغيرهم. ماشي. قال: تأكد التسوق عند صلاة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمر إيجاب. لحديث أحمد: لولا أن أشق على أمتي لغضت عليهم السواك. هذا يوضح الحديث الذي قبله، يبين لك أنه يقول لأمرتهم يعني لأوجبت عليه، واضح؟ تمام. هذا الحديث تمام، هذا الحديث عند أحمد: عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء، هذا يقول أنه فرض. هذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، وقال الألباني صحيح لغيره. قال هذا الكلام في صحيح الترغيب والترهيب، صححه لغيره وضعفه في ضعيف الجامع، لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله صححه. المهم هذا الحديث فرع عن الحديث الأول، والحديث الأول يغني عنه بلفظه. قال الشافعي: لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. والعلماء يقولون هنا هذا الحديث يثبت أن لفظة الأمر تفيد الوجوب. فالموضع الأول عند الصلاة، الثاني عند الفهم من نوم ليل أو نهار، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوق قبل أن يتوضأ. هذا الحديث حسن الشيخ الألباني دون قوله أو نهار، ف فيكون نصه الصحيح أو الحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يركض من ليل فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. يؤيده حديث حذيفة الذي يليه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص صفاه بالسواك. فالأحاديث جاءت في الانتباه من نوم الليل، لكن العلماء يقيسون عليه نوم النهار لاتفاقهما في العلة اللي هي إيه؟ طيب يحفظهم. واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك، يعني يغسل فاه بالسواك. هذا الموضع الثاني عند انتباه من النوم الليل أو النهار، وعند تغير رائحة فم بأكل أو غيره، لأن السواك مشروع لتطيب الفم وإزالة رائحته فتأكد عند تغيره. وعند وضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. العلماء يقولون مع يعني في داخل الوضوء، إذا وصلت إلى المضمضة تستاهل السواك، بخلاف الصلاة عند كل صلاة يعني قبل الصلاة قبل أن تدخل فيها. قرأ أحمد وكذا البخاري تعليقا بصيغة الجزم وصححه الألباني. وعند قراءة قراءة إيه؟ قراءة القرآن تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه لتلقف القراءة. الملك بالفتح هو إيه؟ إن هذا إلا ملك كريم، ملك، إنما الملك بالكسر لأنهم الجماعة الملومة عليهم دور ماشي. يقول عند قراءة القرآن لئلا يتأذى الملك، ومن اللي قال لك إن الملك يتأذى ولا يقترب منك حين تقرأ القرآن؟ هل عندنا في ذلك سنة؟ قيس علي، قيس علي رضي الله عنه قال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو. إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، يعني حتى يضع الملك فاه على في قارئ، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني، لذا احتج به ولكن لم يذكر نص الحديث. واضح؟ لعله مشهور. نعم. قال وعند دخول مسجد ومنزل، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. رواه الجماعة البخاري والترمذي، والمسجد كالمنزل أو أول. هنا يقول رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، والجماعة هم الايه ستة. يعني ما معنى ذلك أن هذا الحديث رواه مسلم وفي هذا لصحته، من مسلم وأبو داود والنسائي ابن ماجه، لكن لو رواه أصحاب السنن يحتمل أن يكون ضعيفا. ممكن أصحاب السنن أربعة يتفقون على روايته، سيتفق اللفظ أو اختلف ويكون الحديث ضعيف. قال والمسجد كالمنزل أو أولى، وهذه فيها خلاف بين العلماء. بعضهم يقول نقيس المسجد على المنزل لأنه أولى، لأنه سيدخل بين الناس ويلتقي بهم ويقترب منهم ويقف معهم في الصفوف. وبعضهم يقول لا، لوجود المقتضي وانتهاء المانع، كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه استاك على باب المسجد، وقالوا لأنه سيدخل إلى المسجد ويستاك عند الصلاة، فما الحاجة إلى أن استاك على باب المسجد. قال وعند إطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام لأنه مظنة تغير الفم، وعند اصفرار الأسنان لإزالته، يعني لإزالة الاصفرار هذا، ويستاك عرضا، هذه صفة السواك. قلنا أوقات تأكد اسحاب السواك التي ذكرها، هذه المواضع التي ذكرها آنف. ويستاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان، كيف استاك؟ قول لنا كده يلا عرضا إزاي كده عرضا بالنسبة إلى الأسنان؟ فالأسنان تتعرض مع الفم، الفم إذا استكت طولا هتستك هكذا طولا، فم طولا وعرضا بالنسبة إلى الفم هكذا، أما الأسنان فعكسه عرضا بالنسبة إليها هكذا وطولا بالنسبة إلى الأسنان هكذا. يقول الساق عرضا عرضا يعني يكون إزاي كده بطول الفم. لما في مراسيل أبي داود إذا استاكتم فاستاكوا عرضا، لكن هذا الحديث ضعيف لأنه عليه السلام كان استاكوا عرضا أيضا ضعيف، رواه الطبراني والحافظ الضياء وضعفه، ولأن الاستياك طولا قد يدمي اللفة أو اللفة. يؤذي نفسه. واضح كلام يا اخواني؟ وقيل الشيطان يستاك طولا، والشيطان يستاك. وفي الشرح ان استاك على لسانه او حلقه فلا باس ان يستاك طولا لخبر ابي موسى، خبر موسى طبعا واضح انه في الصحيحين. ماشي. يبدا المتسوت بجانب فمه الايمن، يعني فصل تفصيلا دقيقا في كيفيه السواك. يبدا بجانب فمه الايمن. نعم نعم، هذه سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري يعجبه التيمم في ترجله، ترجل اللي هو ايه؟ المشي، صح؟ الترجل التسريح، يبدأ بالناحية اليمين وبعدين الدرع ناحية الشمال في ترجله وتنعله، لبس النعل والحذاء وطهوره وفي شأنه كله. وهذا من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يستاك يبدأ باليمين في سواكه. ماشي. هذا الحديث متفق عليه. قال بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراس. عارف الثنايا هي إيه؟ الثنايا دول هم يقول هو يعني يبدأ من أسنانه إلى أضراسه ثم يذهب إلى ناحية الشمال، فيبدأ من أسنانه إلى أضراسه، والأمر في ذلك واسع، لكن مهم أن يبدأ بناحيته بالناحية اليمين. ماشي. هم أن يبدأ باليمين والتفصيل في ذلك واسع للأمر بالتيامن. أما في داخل التيامن بقى بما شئت. قال بيساره. بيساره يعني يعني يستاك بيده اليسرى. هل يستاك بيده اليسرى أم باليمنى؟ قال نقله حرب كامتثاره، يقول أنت تنتثر بالشعر لأنك تخرج الأذى، فكذلك في السواك تستاك بالشمال. قال الشيخ تقي الدين ما علمت إماما خالف فيه. ما عرفش طبعا الأئمة الذي حدثت جاء بعد منه، فإحنا بنعذره. وذكر صاحب المخرف في الاستنجاء بيمينه يستاك بيمينه. ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله وسواكه. ولو كان هذا الحديث هكذا لكان التيامن أن تبدأ باليمين، مش بيدك اليمين، كالتنعل والترجل وغيره، تبدأ من ناحية اليمين. ماشي. لكن الحديث صحيح بدون هذه اللفظة، لفظ وسواك. ماشي. وبرمان. وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك. نعم، هذا الذي يحمل عليه الحديث لو صحت هذه اللفظة وسواك، لكنه ضعيف. اكتب الصحيح أنه يستاك بيمينه لأنه من الطهارة، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره، ولأن اليسرى تقدم للأذى وإزالته كالاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك، واليمنى تقدم للفم، اليمنى تقدم للفم أكلا وشربا وطهورا ولكل ما هو طيب. يعني تستخدم يدك اليمين في الطعام والشراب والسواك وغير ذلك، وتستخدم يدك اليسرى في هذا. الكلام كلام نظري، نظري، وإن كان فيه بعض الدليل، لكن ليس فيه نص صريح واضح. واضح يا شيخ ابراهيم؟ بتاع الهضم. ما شاء الله. والشمال تقف الهضم. صحيح. هذه السنن يا اخواني لا تأتي فراغ، يكتشفون في كل يوم لا فائدة السواك، ويستخدمون السواك حتى عندهم في دول الغرب، ويكتشفون هذه الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف العالم هذا العلم، لكنه صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى. والنساء أما يلاقوه بيضر جلدهم ولا يقع. ماشي. قال بعود اللين، يصح أنه يتسوك بينهن بعود اللين يابسا كان أو رفدا، واليابس أولى إذا نبي، أن يكون يعني أقول السنة أن يكون العود لينا، ما يكون صلبا عرض أو قدر الحطب ممكن تستجي لكن لم تجد سواك. هذا يخلع الأسنان يدرع فقط. الأمر واسع لكن الدليل قد يؤيده، قد يؤيده، لكن لو كان النص موجودا صحيحا لما خلفه العلماء ولما اجتهدوا في هذه المسألة. هذه مسألة اجتهاد. نعم في عدو الأراك. لا، في نص النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود رضي الله عنه يصعد على الشجرة ويجمع له الأراك، أخبر بحضرتك، لكن نص صريح في الأراك لا. قال بعود اللين منق للفم لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه، ويكره بما يجرحه أو يضره أو يتفتت فيه، لأنه مضاد لغرض السواك. من أراك، الأراك اللي هو طبعا مقدم عند الأراك، السواك المشهور المعروف، أو عرجون. عرجون هو إيه؟ عرجين النخل، فرشة، انهو ايه زي السواك صغير كالسواك، مقشة البلح، مقشة البلح ده قدر تكين اوه فيها اعوان. ماشي. او زيتون، يعني يكون ايه عود سواك من الزيتون لا تتحدث الى من بجانبك نعم الشخصان، او زيتون او غيرها. واقتصر كثير من الاصحاب على الثلاثة اللي هم الثلاثة الاولين دول، فذكر الأزي لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره، فاطلعش مرة ثلاثة دول. قال في الفروع ويتوجه احتمال أن الأراك أولى، قاله في الإنصاف، أو قال في الإنصاف ويتوجه إنزال أكثر، يعني إن كان يزيل الأثر أكثر. اكتب ولا شك في أن الأراك أولى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجمعه ماشي، وثبت أنه كان يشتاك به لكن لم ينهى عن غيره، يعني في حديث عائشة رضي الله عنها لكنها ما تكلمت عن نوع السواك، وتكلمت عن أنه كان يحب السواك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وأعطته السواك طيرته ولينته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غير الأراك، لكن هو أولى بلا شك. يقول قد نبدي بماء إن كان يابسا وبماء ورد أجود من غيره، ويغسله أي السواك بعده أي بعد ماء الورد الذي ندي به. ماشي. ويسن تيامنه في شأنه كله، هو خرج هنا عن مسألة السواك، يقول في شأنه كله يستحب أن يبدأ باليمين، تعطي باليمين، تناول باليمين، تأخذ باليمين، تلبس باليمين، سواء النعل أو القميص أو غير ذلك، تخبلك كل أمورك تبدأ، حتى لو تماشي في جانب الطريق تمشي على اليمين، حتى السيارات عندنا في قانون المرور تتبع السنة فتمشي على اليمين، لأن هناك بعض السيارات تمشي عادلة القيادة في الجانب الأيسر في الجانب الأيمن وتمشي هي على اليسار، لكن برضه عايز المقابل لها تمشي على اليسار عشان يخش بعض. غير ما مر استثناؤه، قال فإن استاك بغير عود، إن استاك بغير عود، غير عود أصلا مش عود أراك، غير عود، كأصبع أو خرقة لم يصل السنة، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل بذلك الإنقاء الحاصل والعود. فذكر في الوجيز يجزئ الأصبع أو الإصبع أو الأصبع هذه مثلثة يتمشي. لحديث أنس مرفوعا يجزئ في السواك الأصابع، لكن هذا الحديث ضعيف. يجزئ من السواك أو في السواك الأصابع، هذا الحديث ضعيف لا تقوم بالحجة. نعم أحمد الكموني لصحه سكحون لصحه طيب خلاص فبها ونعمة. ورجعنا إلى النص أنه يتيمن بيده اليمنى، لكن أقول الشيخ الألباني رحمه الله صححه دون هذه اللفظة وسواك، فإن ثبت أن الشيخ الألباني حفظه الله قد صححه بهذه اللفظة فنحن نتشبث بهذه التصحيح وهي تخدم ما قلنا. تشعر الجلس قالت المهني والشرح أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، وذكر أنه الصحيح. نقول إذا لم يجد عودا لا عود أراك ولا عرجون ولا زيتون ولا طرف ولا حطب ولا أي حاجة خارج ولا بشر ولا يستاك بأصبعه. قال ويكره السواك بريحان وهو الآس الريحان عود الريحان. قيل إنه يضر بلحم الفم، هذه يعني من الناحية الطبية ماشي. وبرمان يعني يكره أيضا السواك بالرمان. وعود ذكي الرائحة، رائحته طيبة. وطرفاء، عرف الطرفة ماشي. طرفاء هذه إذا قطعتها تشبه السواك لكنها بنية اللون، لونها داكن، لونها داكن وخشنة. وإذا صنعت منها عصا صارت كأجود الأنواع من الإيه؟ من العصي، فيستحب الضرب بها لكن لا يستحب التسوك بها. وقصب، أنت عارفين قصب الإيه؟ قصب، لا مش القصب، القصب ده مش هتستاك به، قصب هتمصه، قصب اللي هو البوص، البوص بس مش الفرنجة، عشان الفرنجة يبقى تخين جدا، الغاب البلد العادي بتاعنا ده، هذا البوص، نعم، هذا يجرح الفم، قد يستخدم الغاب الفرنجي للقتال، يقاتلون به، يصنعون منه ما يشبه الرمح. من كل ما يضر أو يجرح، نقول في كل ما مضى إذا كان العود يجرح الفم أو يحتمل أن له مضرة طبية فيكره استعماله. إذا كنت تظن أن له مضرة طبية أو أنه سيجرح الفم يكره استعماله. وكيف التخلل بها؟ يعني لا تتخلل بهذه الأشياء. قال لا تتسوق بها ولا تتخلل، التخلل هي إخراج بقايا الأكل. وبالخوص، عارف الخوص بتاع النخيل، خوص يكون في الخوص هذا من الخفة ونحوها، هذا الخوص يجرح أيضا. لحديث قبيصة ابن ذؤيب لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان فإنهما يحركان عرق الجذام، هذا حديث ضعيف ضعف الشيخ الألباني. نقول فالعمدة في ذلك إذا كانت هذه الأشياء تجرح أو لها مضرة طبية يكره أن تستخدم في التسوق. قال ولا يتسوق ولا يتخلل بما يجهله لئلا يكون من ذلك، يعني لئلا يكون من هذه الأشياء التي تؤذي، يتسوق ما يعرفه، مش أي عود يلاقيه في الطريق يشيله ويتسوق به. ولا بأس أن يتسوق بالعود الواحد اثنان فصاعدا، يعني يستعمله اثنان ثلاثة أربعة، كما ثبت ذلك عن عائشة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعطت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تسوقت بعده. نقول هذا كان قديما، لا ننكر هذه السنة، لكن مع انتشار الأمراض والفيروسات ونحوها استحبوا التحرز من ذلك، لا سيما أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك تبركا وتيمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وإن كان هذا الفعل يدل على الجواز لكن لا تجعله عادة. قال لخبر عائشة، خبر عائشة البخاري عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الرعاية: ويقول إذا افتاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. ترك هذا الدعاء، قال في التعليق في أسفل الصفحة: لم يرد ما يدل على مشروعية هذا الدعاء في هذه الحالة فيما نعلم. اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، لا دليل عليه. والذي يدل والذي يقول بسنية دعاء، هذا الدعاء عبادة ولا مش عبادة؟ هذه عبادة، والأصل في العبادات أنها محرمة. لا تأتي بقول وتدعي أنه سنة مؤكدة يستحب لك أن تأتي بها عند كل تسوق وتفرضها على الناس، هذا لم يثبت. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة، ولا يكره السواك في المسجد لعدم الدليل الخاص للكراهة، وتقدم أنه يتأكد عند دخوله عند دخول المسجد، ويأتي آخر الاعتكاف. قال فصل: ده هو مش تقع عود، عود مش عود أراد، هي لقيت شو معلوم؟ لا ماشي. ايه استنى يا شيخ محمد، من قال بانها ليست بديلا عن العود؟ نقول تفضل، نقول الاولى ان يستاك بالعود، بالعود ليحقق السنه. نقول الفرشاه مطهره، مطهره للفم، لكن مرضاه من رب هذا الشق لا يكون الا في العود. طيب افضل الاعواد السواك، يليه العرجون وغيره، اجتهادا من العلماء الذي يثبت فيه نص العرجون والزيتون ونحو ذلك، ماشي. لكن لم يجد شيئا ولم يجد فرشاة يتسوق بإصبعه إن لم يجد شيئا، لكن أنكر ذلك بعض العلماء وقال لا يتسوق حتى الإصبع. لا يا شيخ محمد، لا هذا ليس فيه أجر، لما هذا من باب النظافة والتطهر ليس فيه أجر. هل تستاك يعني هل يؤثر الشرق؟ ممكن ننهي عن الموضوع بس عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى الحق تلي يا شيخ محمد السؤال بتاع الفشاة. العدم ايه؟ لا هذه الفرشاة تسمى سواكا، الفرشاة فرشاة والسواك سواك، إما أن يستاك وإما أن يستغيظ عن السواك بغيره كالفرشاة والفرقة والأصبع ونحوها من هذه الأشياء، هذه تطهر، وإن كانت تطهر كانت تطهر، لكنها ليس فيها النص الوارد في السواك، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نكون بذلك قد انتهينا من هذا الفصل الباب بالسواك، ثم ننتقل إلى فصل آخر. قبل أن ننتقل استوعبنا هذا الفصل بالسواك ونحوه، نحو دين السجايا، خدنا دلوقتي السواك. ونحو بقى زي التطيب زي الاستحداد زي الختان لسه سرعت. قال فصل: يسن الامتشاط والدهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما. يسن الامتشاط، امتشاط معروف ترجل، والدهان، الدهان اللي هو الايه، الدهان اللي هو الايه، الطيب ونحوه. لا لا، الدهان قد يقصد به هنا ما يدهن به الشعر كالزيت والكريم ونحوها من هذه الأشياء المعروفة لدى النساء. في بدن وشعر غبا يوما يفعله ويوما يتركه. غبا يعني لا يداوم عليه. زر غبا تزد حبا. نعم يعني لا بأس، لا بأس. وهنا ينص على أنه يوم ويوم، فقال لأنه عليه السلام نهى عن الترجل إلا غبا، رأى النسائي والترمذي وصححه وصححه الشيخ الألباني. يعني لا تجعل همك الترجل. ممكن تلاقي الأخ شايل معاه المشط والمرآة دائما ينظر فيها ويسرح ويترجل، وهذا ليس من فعل الرجال، إنما ينبغي أن يكون الرجل متخشنا، لا أسعف، متخشنا رجلا بعكس النساء. والترجل تسريح الشعر ودهنه، واللحية كالرأس في ظاهر كلامهم، ويفعله كل يوم لحاجة. يفعل ذلك كل يوم لحاجة، يعني كمان الشعر كثيف أو اللحية كثيفة وهذبها بالتسريح لا بالقص، فهذبها ويلم شعفها كل يوم لحاجة، بس مش كل دقيقة، مش كل ساعة. غبا أيضا لخبر أبي قتادة، خبر أبي قتادة رضي الله عنه لفظه في أسفل هنا في التعليق، قال: كانت له جمة ضخمة، جمة يعني جمة من الشعر ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. لكن هذا الخبر لا يصح، إنما هو مرسل منقطع، لا يصح عن أبي قتادة كما قال المحققون هنا وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله. لكن وقال الشيخ تقي الدين: يفعل ما هو الأصلح للبدن كالغسل بماء حار ببلد رطب، لأن المقصود ترجيل الشعر وهو فعل الصحابة، وأن مثله نوع المأكل والملبس، يعني ما يطيب لك تفعله على العادة كما يفعل كثير من الناس. فإنه لما فتحوا الأمصار كان كل واحد منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها. يعني يقول هذا الكلام يرجع فيه إلى العرف والعادة، لكن لا تكن عادتك كعادة هؤلاء الشباب الذين يفعلون في رؤوسهم ما فعلوا. قال: ويسن الاكتحال كل ليلة بإثمر مطيب بمسك وترا. وترا يعني الاكتحال، لا مش وترا يعني مرة يا اخوان، وترا يعني فردي 5 7 99 105، هذه عادات فردية. في كل عين ثلاثة قبل أن ينام، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتحل بالإثم بكل ليلة قبل أن ينام، وكان يفتحل في كل عين 3 أميال. 3 أميال يعني 3 كيلو شوي، الميل يعني هو 3 كيلو شوي. لا لا لا، هذا الميل الذي يدخل في المكحلة، الميل هذه الأداة التي يفتحل بها. قال الألباني: ضعيف جدا، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف جدا، لكن ما الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث: اكتحلوا بالإثم، أن هنا ذكر الحديث جاء بهذا النص الذي يخدم قوله بأنه يكتحل وترا، لكن مطلع هذا الحديث اكتحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. فيسن الاكتحال بالإثم، الإثم اللي هو الإثم حجر الكح معروف طبيعي مش الحاجات الصناعية. قال: ويسن اتخاذ الشعر قال في الفروع ويتوجه لا إن شق إكرامه. ولهذا قال أحمد: هو سنة. ولو نقص وعليه اتخذناه لكن له خلفة ومؤنة. هذا هو لعن الطاعات ولا تشغل بتوافه الأمور وتستطيع أن تكرمه وأن ترجله وأن تطيبه وتكون هيئتك طيبة كهيئة المسلمين فلا بأس أن تطيل شعرك وإلا كما فعل أحمد يقول لو نقوى عليه اتخذناه. ويسن أن يغسله ويسرحه متيمنا يعني يبدأ في غسله وتسريحه باليمين كما مر معنا من حديث عائشة رضي الله عنها. ويفرق شعره إلى اليمين وإلى اليسار هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون للرجل إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه يعني يطيله بقدر ماذا يطيله حتى يرسله على ظهره. لا قال يكون للرجل إلى أذنيه يعني إلى شحمة الأذن لهنا إذا قصره وينتهي إلى منكبيه يعني إلى هنا إذا أطاله كشعره صلى الله عليه وسلم. ماشي. يقول هنا في التعليق عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه إلى أنصاف أذنيه عن هذا إذا قصره. وروى البخاري في اللباس ماشي عن أنس رضي الله عنه البخاري مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. هنا ذكر صفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى في مسلم إذا قصر شعره إلى شحمة أذنه والحديثان عن أنس. والصفة الأخرى إذا أطال شعره يضرب إلى منكبيه وأيضا عن أنس كان في البخاري ومسلم رحمه الله. فالسنة إذا قصرت الشعر يكون إلى شحمة الأذن وإذا أطلته يكون إلى المنكب ولا يزيد على ذلك. والصواب أن تقول المنكب بكسر الإيه الكاف. ماشي صح مش المنكب. ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذؤابة بضم الذال وفتح الهمزة ذؤابة وهي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة. فإن كانت ملوية فهي عقيصة. الذئاب الضفيرة المرسلة والعقيصة الضفيرة الملوية. قاله في الحاشية قال أحمد أبو عبيدة كانت له عقيصتان وكذا عثمان. هذا الأمر يعني قد يكون في شعة إلا إذا تشبه بالنساء إلا إذا تشبه بالنساء. قال وإعفاء اللحية لأن لا يأخذ منها شيئا. قال في المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين. يعني هنا يقول بأن إعفاء اللحية واجب يعني يحرم عليك أن تأخذ من لحيته إلا إذا استهجن صار فاحشة جدا. وهذا كلام ليس عليه دليل إنما الأدلة كلها زاءت بوجوب إعفاء اللحية ولو طالت مهما طال. لا لا لا حتى لو ضربت إلى سرته أو أبعد من ذلك. يعني بعض الناس يقول هذه اللحية يعني ينبغي أن تهذبها خلاها شكلها إيه يعني كحب الأرز المال. لا لا لا لم يرد أي نص في الأخذ من اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وكان متأولا يفعل ذلك في الحج. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم. يتأول ابن عمر النص ويقول ومحلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهذا فهم خاص عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه خالف فيه بقية الصحابة. والنصوص الواردة في المسألة تخالفه فينبغي أن نأخذ بالحديث. ويعني ولو فعل ذلك يقصد لو فعل فهذا قول ضعيف لا ينبغي أن تأخذ به. لو فعل وتريد أن تقتضي ابن عمر رضي الله عنه وارضاه تمسك تقلب على اللحية وما زاد عن القبضة من هنا. بعض العلماء يقول حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. قال كان عم يعاتبنا على حفظ القرآن فدخلت دارا وأغلقت على نفسي 3 أيام فحفظت فيها القرآن كاملا. قال حفظت ما لم يحفظ أحد. هذا كان عنده عبقري. قال وقبضت على لحيتي فجئت لآخذ من أسفل القبضة فأخذت من فوق القبضة. فعل ما لم يفعل أيضا. المهم قال أعفاء اللحية بأن لا يأخذ منها شيئا. قال في البذهة لم يستهجم طولها ويحرم خلقها. ذكر الشيخ تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة لا بأس بأخذه. نص أحمد رحمه الله في هذه المسألة قال لا بأس بأخذه والصواب أن لا. فكلام الأئمة عندنا على العين والرأس. لكن الإمام إذا خالف نصا شرعيا من الكتاب أو السنة أو خالف إجماعا أخذنا بالنصوص الشرعية وبالأدلة الواضحة الجلية وتركنا هذا الاجتهاد من العالم. ماشي نعم. أعلي صوتك بس لو سمحت. بعض المشايخ لا ما قال هذا بعض المشايخ إنما قال هذا بعض الذين يزعمون أنهم ينتسبون إلى العلم وينتسبون إلى الدعوة ويقولون هذا مصلحة الدعوة وكل هذا الكلام باطل. هذا كلام باطل لا اجتهاد مع النص. هذا نص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اجتهاد مع النص. هذه المسائل قد تجتهد في هذه المسائل التي لم يرد فيها نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تخالف النص بالدعاء فقه الواقع أو نحو ذلك فهذا كله لا يجوز. مش مسألة اجتهاد لا اجتهاد مع النص على الإطلاق. قال ولا أخذ ما تحت حلقه يعني يحرم له أن يأخذ ما تحت حلقه. لا هو هنا يقول ولا يكره يعني لا يكره أن يأخذ ما تحت حلقه والصواب أنه يحرم أيضا ما تحت حلقه. هنا يقول لفعل ابن عمر لكنه إنما فعله إذا حج واعتمر والبخاري والصحيح كل ذلك ممنوع ويحرم. قال وأخذ الإمام أحمد من حاجبيه وعارضيه نقله ابن هانئ. ماشي. وهذا كله إذا خالف النص فلا عبرة به كان عمن كان من العلم. هنقف إن شاء الله عند يسن حف الشارب قص فرسه وحفه أولى نصا. نقول الأخذ من اللحية والأخذ من الحاجبين أو كل ذلك سواء قال أو فحش أو لم يفحش هذا كله خلاف النص ويحرم ولا يجوز. كانت اللحية ستكون فاحشة في نظرك أنت هذبها وطيبها وسرحها فاخبلها لكن لا يجوز أن تأخذ منها ولا من العارضين. لا تأخذ من هنا ولا من هنا. لا تأتي إلى اللحية بشيء أبدا. نعم. هذا في نص للمرأة على خلاف العلماء ما يقولون في نص للمرأة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنمصه. أما في الرجال فجاوزه بعضهم والصحيح أنه لا يجوز أيضا لا في الرجال ولا في النساء بل الرجال الأمر في حقهم أفحش. إذا كانت المرأة فهي مأمورة بالتجمل والتحسن لزوجها تنهى عن التنمص فمن ذلك أيضا الرجل. أن بعض الناس يأخذ من هذه المنطقة ويأخذ من حاجبيه ويرقص حاجبيه هذا لا يجوز بل هو أفحش من التنمص في حق المرأة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والقص ولا حق هذا كله إلا إذا كان فاحشا جدا وهذا في حق الرجل المرأة يجوز فاحشا جدا يشوه الخلقه.